إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن أركان الإيمان التي قد جاء ذكرها في حديث جبريل عليه السلام عند أن سأل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أركان لا يقوم الإيمان إلا بها، أركان عظيمة ينبغي على كل مسلم مؤمن أن يتحققها عقيدة، إيمانا، علماً، انقياداً، تسليماً. أركان عظيمة، وإن من هذه الأركان الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، أن تؤمن أن كل شيء بقدر، وكان أمر الله قدراً مقدوراً، أن تؤمن أن الله جل في علا كتب مقادير الخلق، كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فما قدره الله في الأزل في اللوح المحفوظ وفق علمه وحكمته هو قدر الله، هو تقدير الله جل في علا. يجب أن تعلم أيها المؤمن أنه لا يتم الإيمان بالقدر إلا باجتماع أربع مراتب لا بد من اجتماعها: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. مراتب أربع يجب أن تؤمن بها كي يتحقق إيمانك بالقدر خيره وشره. أما العلم، أن تؤمن بأن الله جل في علا يعلم كل شيء جملة وتفصيلا. قال الله: والله بكل شيء عليم. قال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. علم الله بكل شيء مهما دق أو جل، قليل أو كثير، ظاهر أو باطن، يعلم السر وأخفى، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يعلم ما توسوس به نفسك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما تبدي وما تكتم، لا يخفى على الله شيء. مرتبة عظيمة من مراتب الإيمان بالقدر. المرتبة الثانية أن الله جل في علاه كتب مقادير الخلق في اللوح المحفوظ في الأزل، قد كتب كل شيء، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ويقول الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فجمع ربنا بين مرتبتين من مراتب الإيمان بالقدر: العلم والكتابة. كتب كل شيء في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. كتب يا عبد الله، كتب كل شيء، ما هو كائن وما سيكون، كله قد كتب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: وماذا اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. أجل، يجب أن تؤمن بأن كل شيء قد كتب، قد أحصي في الكتاب، في اللوح المحفوظ، لا يتغير، لا يتبدل. وأن تؤمن بالمرتبة الثالثة بمشيئة الله جل في علاه: ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، من أفعاله، من الخلق والإيجاد، من الإماتة، من أفعال خلقه، كله بمشيئة الله. لو شاء الله، كما يقول الله جل في علاه: من يشاء الله يضلل، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. ويقول الله: ولو شاء ربك ما فعلوه. ويقول الله: ولو شاء الله ما اقتتلوا. يقول الله جل في علاه مبينا أن إرادة الخلق، أن مشيئة الخلق هي تابعة لمشيئة الله جل في علاه. قال الله: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. مشيئتك، إرادتك، مشيئتك مخلوقة، إرادتك مخلوقة، تابعة لمشيئة الله ولإرادة الله، فلا يقع في هذا الكون إلا ما شاءه الله واختاره. ولذلك عبد الله، إذا آمنت أنه ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، ما أصابك لم يخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ماذا يجلب لك هذا الإيمان من طمأنينة القلب وارتياح النفس وسرور الروح بأقدار الله جل في علا. المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر الخلق، والله قد خلق كل شيء. يقول الله عز وجل: الله خالق كل شيء. ويقول الله عز وجل: أفمن يخلق كمن لا يخلق. الله خلقكم في بطون أمهاتكم، خلق الله ما تراه، ما تعلمه وما لا تعلمه من المخلوقات، ربنا جل في علاه هو خالقها. أفعالك هي مخلوقة لله جل في علاه، فلا تخطو خطوة ولا تتأخر أخرى إلا فالله عز وجل هو خالق فعلك، ولذلك أعطاك الإرادة، وهي لا تكون إلا بعلم، وهذا العلم والقدرة مخلوقة لله جل في علا، فليست إرادتك مستقلة وحدك، لا، تفعل ما تشاء وتعرض عمن تشاء، تأتي ما تشاء وتترك ما تشاء، لا، هي تابعة لإرادة الله جل في علاه ولمشيئته. قال الله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، يجعل المؤمن قويا قوي. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ولا تعجزا ولا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، بل قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، انظر اليوم، انظر اليوم كم الاعتراض على قدر الله، يضرب يده على الحائط ويخبط بيده على رأسه إذا ما فاته أمر وتخلف عنه مطلوب، يغضب أن لم يقع. يا عبد الله، الأمر بقدر الله، ماذا تملك أنت؟ الأمر بتقدير الله جل في علاه. يقول الله: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عبد الله، لماذا تعترض ما قد قدره ربك وفيه الحكمة البالغة وفيه اختيار الله جل في علا لك؟ ولذلك معاشر المسلمين، أن تؤمن بالقدر خيره وشره ليست كلمة تقال على الألسن، وليست كلمة تحفظ وتقرأ وتتردد، هي عقيدة، عقيدة. من لم يحققها، من لم تجتمع فيه مراتبها الأربع، فليس مؤمنا بالقدر. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في بيان أن ما تتقلب فيه من الضراء، من السراء، من الحزن، من اليسر، هو من الله جل في علاه. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، كله: المرض أجل، الحزن أجل، الفقر أجل، معدوم أجل، وضيع أجل، ما يمر بك، الحاجة، الفاقة، الهزيمة، أجل. عجب لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن: طمأنينة القلب، سعادة النفس، انشراح الصدر، لا يكون إلا بالإيمان بالقدر. ولذلك أيها المحب، أيها المسلم، عظم إيمانك بقدر الله، وأنك لا تملك إلا أن تبذل الأسباب، الأسباب الشرعية أو الحسية، والأمر لله من قبل ومن بعد، وإليه يرجع الأمر كله. معاشر المسلمين، الإيمان بالقدر لا يجعلنا أمة ضعيفة، عاجزة، متأخرة، لا، بل إننا نرمي بأعمالنا ونتقدم في طاعة ربنا، ونبذل أسباب القوة، ونبذل أسباب الخير، والتوفيق بيد الله، وما توفيقي إلا بالله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده في الجنة أو في النار. قالوا: يا رسول الله، إذن فلندع العمل ونتكل. قال: لا، إياك، لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. عبد الله، اعمل وقل اعملوا، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اعملوا واعلموا أنه كل ميسر لما خلق له. الإيمان بالقدر لا يجعلك جبانا ولا مخذولا ولا مترددا، لا، الإيمان بالقدر يجعلك قويا، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. إذا آمنت بالقدر فإنك لن تحاول عبثا، لا، لن تذل ماء الوجه أمام مخلوق تطلب منه رزقا. إذا آمنت بالقدر فإنك لن تختبئ جبنا وضعفا. إذا آمنت بالقدر فإنك ستبذل الأسباب لأن تكون قويا، مؤمنا قويا، لعلمك أن الله لا يضيع عمل من أحسن عملا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معاشر المسلمين، إن الإيمان بالقدر يتطلب من المؤمن ثقة بربه مع بذل الأسباب الشرعية والأسباب الحسية. فليس الإيمان بالقدر أن تقعد حبيس الوساوس والأوهام. إذا رغبت في الولد فإنك تتطلب الزواج، فقد ترزق وقد لا ترزق، لكنك بذلت الأسباب. وهكذا أيضا إذا رغبت في العمل تتطلب عملا، قد توفق وقد لا توفق، لكنك مؤمن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كم من عمل تسر بأوله، ووظيفة تفرح بتحصيلها تكون وبالا عليك وعلى دينك وعلى إيمانك. كم من وظيفة اختطفتك من المسجد، اختطفتك من الكتاتيب، اختطفتك من الرفقة الصالحة، وقد كنت فرحا، اليوم كانت خسارتك كبرى. لذلك النبي يعلمنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رام العبد أمرا وهم به وقد تردد في خيريته أن يدعو بدعاء الاستخارة: اللهم إني أسألك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي واقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني، ثم قدر لي الخير حيث كان ثم ربني به. انظر المؤمن، انظر كيف يسلم لربه في اختياره في إرادته. عبد الله، لا تحتج بالقدر على المعصية، عاص بإرادتك، ضال باختيارك، بعيد عن بيوت الله برغبتك، منحرف عن الهدى بمشيئتك وإرادتك. أنت الذي اخترت، وإرادتك واختيارك لا يخرجان عن مشيئة الله وقدره، لكن الله قطع الاحتجاج بالقدر على معصيته، أرسل الرسل وأنزل الكتب كي لا تبقى حجة لأحد. قال الله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الناس على الله حجة بعد الرسل. قال الله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال الله: وهديناه النجدين طريق الشر وطريق الخير. لا تتعلل بالقدر، بعيد عن الصلاة قدر، تارك للصلاة في المسجد قدر، عاكف على شرب الخمر قدر، يقع في الكبائر قدر، عاكف على الذنوب العظيمة والكبائر الفاحشة. ثم إذا سألته قال: قدر يا عبد الله. القدر لا يحتج به في المعاصي، إذا وقعت عليك مصيبة لا اختيار لك فيها، الموت، فهنا ماذا تقول؟ أجل، هو القدر، لا اختيار لك، لا إرادة لك فيه، لكن بإمكانك أن ترمي بزجاجة الخمر وتتوب إلى ربك وتقبل تائبا منيبا. بإمكانك أن تفارق رفقاء السوء وتغدو على رفقة صالحة تتشبت بها. بإمكانك أن تبتعد عن سماع الأغاني وتقبل على كتاب ربك تتلوه. بإمكانك أن تكون عبدا نقيا صالحا تقيا. بإمكانك، لا تتعلل بالقدر، قد هيأ الله لك أسباب الهداية. محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، صراط الله. وهكذا الله جل في علاه يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. تريد الهداية وأنت معرض بعيد. قدم ثلاثة نفر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الأول فجلس عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما الثاني فجلس في حلقة المسجد، وأما الثالث فجلس عند الباب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول فأقبل، فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحيا، فاستحيا الله منه، وأما الثالث الذي جلس عند الباب فأعرض، فأعرض الله عنه. لا تجلسوا عند الأبواب، هذه بيوت ربنا، هذه السنة الغراء، هذه عقيدة التوحيد، هذا دينكم بين أيديكم، هذه سعادتكم تحوم حولكم. لا تجلسوا عند أبواب الهداية، بل فلتلج إليها وتقبل عليها. قال الله في كتابه الكريم في بيان أن الهداية هي السعادة، وإن الإعراض هو الشقاء. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تريد طيب الحياة؟ أقبل، ما لك متردد، استقم كما أمرت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قل آمنت بالله ثم استقم، لماذا متردد؟ على الأبواب تقف فالتلج فالعمر قصير، والسباق ربما يكون في أخرياته، ولربما تدق ساعات مفارقة الحياة. أقبل ولا تتردد، وحاول واصدق، فإن الله لن يضيعك. أيها الشاب، أيتها الفتاة، أيها الرجل، أيتها المرأة، أيتها المرأة العجوز والشيبة في أخريات الأعمار، أن توبوا ولا تتعللوا بالقدر أبدا، فبإمكانك أن تكون تقيا صالحا، وبإمكانك أن تكون شقيا محروما، والأمر بيد الله من قبل ومن بعد. أسأل الله العظيم ألا يجعل بيننا شقيا ولا محروما. إنني لا أسأله جل في علاه أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يسددنا إلى كل صواب، وأسأله جل في علاه أن يبعد التردد عمن رام الهداية، وأن يبعد رفقاء السوء عمن رغب في السنة، وأن يبعد وساوس الشيطان عمن حدث نفسه بالخير. اللهم إنك سميع الدعاء وأنت ولي التوفيق، فاللهم وفقنا إلى كل خير.